الأخ يقول كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم بالنظر المرأة فعميوان أنتما، وبين قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة المعتدة اعتدي عند ابن أم مكتوم فإن الرجل أعمى تضعين ثيابك حيث لا يراك؟ ليس في هذا الحديث الرؤية، إنما في هذا الحديث الاعتداد، وأن المرأة تعتد في بيته، وليس في أن المرأة تشاهده أو تبصره إلا ما كان على وجه غير مقصود كنظرها للبائع ونظر للرجل في الطريق ونحو ذلك فهذا جائز. أما كان تجلس عنده وتشاهده تنظر ملامحه هذا ما في رواية تدل على هذا المعنى، فيدخل المنع في عموم الأدلة المتقدمة. فإن الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصار، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن. وحين سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة قال لك الأولى وليست لك الأخرى.